وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وحجتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نفس الكلام الحاصل اليوم كويس. بعدين أصلا يا إخواننا زول لمن يشرك بيشرك في حاجة فيها فايدة، ما في زول بيعبد له فنان ولا لاعب كورة، دائما أئمة المساجد والعلماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة كانوا رجال شنو؟ صالحين صالحين. تخيل، وأول شرك وقع في الأمة وقع بعبادة الصالحين، أو قبل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة ما كفي، إلى درجة إن ربنا لعظم هذه القضية في ناس بيشوفوا الموضوع ده يقولك ما في حاجة، يقولك أدينا مواضيع كبيرة كبيرة، مواضيع كبيرة كبيرة كيف يعني كبيرة كبيرة زي كيف؟ الموضوع ده بقدر ما خطير، ربنا رسل له نبي من أعظم الأنبياء وهو من أولي العزم من الرسل، أولهم نوح عليه السلام. نوح بعث بعد آدم بعشرة قرون كما في البخاري، لأن خمسة رجال صالحين ما فيهم شك صالحين، والله الناس زمان كويسين. هو في ناس بيعبدوا اللاعبين بالنسبة، في ناس بيعبدون، في ناس بيعبدوا فنانين. قال لك في فنان بيغني، واحد من كثرة ما انفعل طلع على المسرح وقبل النعال بتاعته، الجزمة بتاعته سجد له، الفنان طلع المنديل ومسح النعال لأنه وسخ له النعال وسيخة شديدة. يا أخي انت وكده تعبد، ما تعبد الصالحين أصلا، ديك كان بيعبد الصالحين. نحن الله أعلم ذاته، زي ما قال لك هو زل ما يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لكن أصلا وكده تشرك، لا تقدر مشرك مشرك كويس. النصارى دي أحسن من ناس كتار، لأنه النصارى عبدوا عيسى، عيسى أحسن من الصالحين كلهم، عيسى من ذو العزم من الرسل. نحن نكفر النصارى ونجي نعبد شيوخ أقل منه، أقل من عيسى عليه السلام، الفرق شنو يعني؟ لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة المقربون. فبالتالي بحجوا الحج مليانين، ربنا قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، بيجوا البيت ويحجوا عريانين. كما أخبرتكم في بداية الحديث عن الأديان في جزيرة العرب كانوا يحجون عراتا، وأنما حجوا به كانوا يلقونه وينبذونه، وتقول المرأة هي طائف عريانة اليوم يبدو كله كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. كان بيعبده، لكن دين مبتدع. وأول من أدخل الأوثان في جزيرة العرب عمرو ابن لحي ابن عامر الخزاعي، فبالتالي وجد ستة من أهل يثرب وهم من الخزرج، ستة جلوس، جلس إليهم وسلم وأخبرهم عن الإسلام فأسلموا في الحال. وده يا إخواننا شيء عجيب، بدأت الدعوة يا دوب شنو؟ ما مشى المحل إلا شنو؟ إلا ردوا. أول ناس كتلة ككتلة يقبلوا الكلام. وقبول الأنصار للدعوة له ثلاثة أسباب. السبب الأول إكرام الله لهم، أراد الله أن يكرم وأن يعزهم بهذه المسألة. السبب الثاني أنهم يعاصرون اليهود في المدينة فيسمعون عن نبي آخر الزمان، فثقافتهم غير ثقافة العرب، ثقافة أقرب إلى ثقافة أهل الكتاب. طرق مسامعهم أن نبيا في آخر الزمان سيبعث، إذن التهيؤ موجود. هذا الكلام حتى أن اليهود كانوا يقول لهم سيبعث نبي آخر الزمان ونؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد. لذلك أول ما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة قال بعضهم لبعض هذا النبي الذي حدثتكم عنه يهود فلا يسبقونكم إليه. فآمنوا في الحال، أسلموا الستة. الستة دين مميزين. أنا أكثر واحد فيهم معجب به أبو أمامة أسعد ابن زرارة ابن عتس، أسعد ابن زرارة ابن عتس، وهو نجاري من بني النجار. أسعد ده عنده مواقف هنعرفها بعد شوية. أسعد ده عجيب، وأصغر هؤلاء وأسماؤهم أسعد